الاله الذي جعل لينابيع الارض نظاما. نعم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. قادر ان نذهب بهذا الماء. يقول هذا العالم الغبي عالم الاحمق هذا الاحمق الغبي يقول لا، المياه موجودة في جوف الارض، وبما انها موجودة وبما انها لم تصعد الى ظاهر الارض وبما انها في داخل الارض لا توجد الشروط العلمية لتدخلها، اذا فهي ينبغي ان تكون موجودة. انت تستند في كلامك هذا على شيء هو حكم الله، تحتج بحكم الله المستمر على بطلان حكم الله العرفي. اليس هذا غباء؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى كما خلق الماء من لا شيء يعيده الى لا شيء. الباري سبحانه وتعالى ظلال قطر السماء وينابيع الارض بمقدار عندما يشاء يجعل من هذا القوت بلاء مداهما، نعم، ينهي الحياة من على وجه الارض اجمع عندما يشاء. نعم. والامر امر الله وليس قوانين علمية ميتة عمياء، امر الله. وانظروا الى هذا المعنى كم يتجلى في الحوار القصير الذي جرى بين نوح وابنه، وابنه كان منحرفا عن خطة ابيه. نعم. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا اجابه الولد من منطلق الغباء ذاته؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، اي انها الطبيعة، ولسوف افر من غضب الطبيعة الى حسن الطبيعة، سافر من غضب الطبيعة المتمثل في الطوفان الى حسن الطبيعة المتمثل في قمم الجبال. ولعل نفس الغباء ادركه فتصور ان الطوفان لا يمكن ان يرقى مهما رقى الى قمم الجبال. ماذا اجابه نوح؟ ماذا اجابه من منطلق علم الله عز وجل وحكمه في خلقته؟ قال لا عاصم اليوم من امر الله. ما قال من الطوفان، ما قال من الطبيعة، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. كأنه يقول له الكلام الذي نقوله الان لهؤلاء الاغبياء، انك لغافل، انك لمقجوع، ان الحكم ليس حكم حجارة ولا سحب ولا ارض تتفجر بينابيع. هذه كلها محكومون، كل هذه الصور صور لجنود تنفذ حكما لحاكم اخر هو الله. نعم. فانت الان لست امام الطبيعة حتى تفر منها اليها، وانما انت امام امر صادر من الله. لذلك قال لا عاصم اليوم من امر الله. واذا كان الفرار من امر الله لا من الطبيعة فالى اين يكون؟ الى الله. الفرار من امر الله يكون الى رحمة الله. لذلك قال الا من رحم. انتهى الحوار بهذه الكلمات، ثم اسدل البيان الالهي الستر على هذه الحادثة فقال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم. انظروا الى الغباء الذي يترجم عن نفسه وهو يلوك ويمضغ نظام الله الذي عودنا عليه، ويقيد سلطان الله بنظام الله. انظروا الى هذا الغباء وضعوا الى جانبه قول الله عز وجل الذي نصل اليه عندما شاء ان تنتهي هذه الحادثة الفريدة من نوعها في التاريخ كله.